ظلموها لما أهانوها. هل النقاب عادة؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من لنا البشرى النقاب يا لا يستطيع أي إنسان أن يثبت في كلام من كلام العلماء أن النقاب عادة. النقاب عادة. النقاب يا أختي. أسماء بنت أبي بكر. كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتسط قبل الإحرام، وقد اتفق العلماء، علماء المذاهب الأربعة اتفقوا كلهم إلا قليلا أن المرأة في زمان الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها. جمالها صراحة أنا رأيي في النقاب إن هو فرض على كل بنت مسلمة، هي لازم تلبسه عشان الزمن اللي إحنا فيه ده زمن فتن وزمن يعني ما فيش فيه حماية. النقاب يا هل النقاب من شرع الله؟ أي بني آدم يقول غير أنه من شرع الله فده جاهل ينبغي أن يحجر عليه. طاعة لله. نجعل النقاب الذي هو من صميم الدين وصلبه وهو شعار العفة، شعار المرأة المسلمة. أرادت امرأة أن تتشبه محبة ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تلام على ذلك. يعني الواحد بيقول اللي بيلبس قصير لبس قصير ليه؟ مع انها برضو ما تزعلش مني، يعني لنا رب في الاخر. اثبت تلام على ذلك. النقاب يا أولياء الأمور اللي هم بيضغطوا على البنات، أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. البنت دي هتتعلق في رقبتك يوم القيامة. البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار، والذي كان سببا في استقامتها ليس أنت إنما أي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك. أمشي أخاف. وأنا بقول للأخوات المنتقبات أثبتنا على هذا. أثبتنا على هذا. إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أمشي أخاف. إن وعد الله حق. اثبت ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اثبت. فأنا عايز الأخوات المنتقبات ما يفرطوش في القضية الكبيرة دي عشان مجرد سكنة في مدينة جامعية. أنا بقول لك اثبتنا إن كنا منتصرات. وتذكروا نحن إمكاناتنا ضعيفة مش زيكم، انتوا معاكم جرائد، معاكم مجلات، معاكم اعلام، وراكم نقابات، فاحنا ملناش نقاب ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين ان دمنا رخيص، لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد. بالله استعنا. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يرحم الله اخي لوطا قد كان ياوي الى ركن شديد الا وهو الله عز وجل. بالله استعنا. انا لا اتكلم الا بما اعتقده دينا القى به ربي، اذا انا عجزت ان اقول كلمه الحق انا لن اداهن فيها ابدا. بالله استعنا. انا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا، وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط.